شيخ نسبة ابن حزم للأشاعرة في باب الأسماء والصفات دقيق يا شيخ؟ كون الأشاعرة في الأسماء والصفات في باب الأسماء والصفات من سبيل يقول أعظم من هذا، يقول معتزلي شيخ الإسلام في المنهاج، وأستاذ رحمه في المنهاج يقول معتزلي هذا الباب.